مستمعينا، بداية حلقتنا معكم اليوم مع برنامج بيتي الثاني اللي بنحكي فيه عن كل ما يخص التربية والتعليم بالمحافظة. اليوم رح نحكي عن مدرسة التجارة أو المدرسة التجارية، بس قبل خلونا نحكي شوي صغيرة عن نظرة مجتمعنا للمدارس المهنية. يعني مجتمعنا للأسف بيعاني من قصر نظر فيما يتعلق بتصنيف البشر. نحن شعب منصنف كتير، نعتبر كل أصحاب الشهادات مثقفين مع أنه مو كل متعلم مثقف. وإسا عنا هالمكان المرموقة لكليتي طب والهندسة بفروع المختلفة. يعني الأم يلي بتنجح بتخريج أطباء ومهندسين ترفع لها القبعة، هي أم عندها 3 أطباء مثلا وكم مهندس، وكأنه الأم اللي أولادها ما اختاروا هالفروع لا تعبت ولا ربت ولا تعذبت. منصنف البشر حسب فروعهم، حسب إمكانياتهم، منسميهم ومنطلق عليهم أحكام جاهزة. مثلا إذا بدنا نحكي عن طلاب المدارس المهنية، يعني فورا بيتصنفوا على أنهم كسالة وما أنهم طلاب علم. شو سهلة علي عندي أنا بتموتي في وبتحلى. صحيح ندى، مثل ما عم تحكي إنه طلاب المدارس المهنية بتصنفوا على إنهم طلاب كسالة، يعني ما هم طلاب علم، كأنه المهن يعني إنه نحن عنا ما بتحتاج لعلم، وكأنه سوق العمل عنا بس مكتفي بمهنيين أكاديميين مهرة، مع إنه كلنا منعاني من حال أصحاب المصلحة مثل ما بسموهم، سواء حداد سواء نجار، إنه نادرين يعني يكون فيهم مميز وناجح بعمله. باخذ منك شو ما بدي بربع ساعة وبالحب عينيك دوم علي انت بحبي مستوية تماما. والكل بيعرف انه نحن بالمجتمع بحاجة لمهنيين اكفاء، مثل حاجتنا تماما لطبيب بارع ومهندس ناجح. كمان المدارس التجارية بتندرج ضمن هذا التصنيف الجائر. نحن عم نحكي عن ثقافة مجتمع بتأثر على تفكير الطلاب، حتى لما بدهم يحددوا خياراتهم غرام. تعرفين ده صح كلامك، بس يعني هلا كأنه في يعني نماذج من الناس بس عم تقلك إنه لا أنا ما كتير بأثر، بتهمني العلامات، المهم يكون ناجح بأي عمل يقوم فيه. ما بعرف إذا هذا الكلام بالفعل فيه مصداقية، أو مثلا يعني هو صرت أعتبر إنه يعني مثل كأنه مشان يتميزوا على الناس الآخرين، بقى ما بعرف يعني ممكن يكون صحيح. لا، المجتمع بده كل شيء غرام. هي طبيعي لما بتشوفي انه يعني ممكن الشاب اللي اختار علمي او ادبي اختاره عن محبه وعن رغبه، وممكن هالطالب اللي اختار صناعه اختاره كمان عن محبه ورغبه، بس لما الطالب بيختار فرع بينفرض عليه او علاماته بتفرضوا عليه، تلقائيا لما بيروح مدرسه مهنيه هو حاسس حاله انه مستقبله غير مضمون. صحيح، لأنه يعني ما بيتم استيعابهم بالجامعات ولا بالكليات، ففرص العمل قدامهم قليلة. يمكن قبل ما يكونوا دخلوا على المدرسة بيكونوا حاسين بالفشل تلقائيا. صحيح. هلأ هاي المقدمة اللي عملناها مستمعينا، يعني نحن عم نحكي أنه المجتمع بيتكامل بوجود ومهارات كل أبنائه. صحيح. وخصوصا هالشباب يعني 10-11 بكالوريا، هدول لازم نستثمر طاقاتهم ونوظفها بالمكان الصحيح. للحديث عن هذا الموضوع وعن شجون وهموم المدارس المهنية والمدرسة التجارة، بصرنا يكون معنا اليوم بالاستديو السيدة ميساء ونوس، مديرة مدرسة أو ثانوية الشهيد جمال الصاتي التجارية. أهلا وسهلا فيك ميساء. أهلا وسهلا فيكم، شكرا. يعني مثل ما حكينا، هل حسيتي أنه في إنصاف بحكينا أنه بالفعل الطالب يلي بيفوت تجارة هو يعني أوريدي موسوم فورا قبل ما يبلش أنه هدول طلاب كسالة؟ يعني لما حضرتك إجاكي تكليف كمديرة مدرسة التجارة، بجوز سمعتي همسات كتير أنه الله يعينك، صعبين طلاب التجارة هيك بيحكوا عنه؟ هلأ هاي الفكرة منتشرة للأسف يعني، لكن للأمانة هني طلاب رائعين عن جد، ما عم بحكي هيك لأنه أنا مديرتهم، بس فعلا المدرسة منظمة منضبطة، هني منضبطين بالقوانين، أنا بشوفهم بصراحة أكتر حتى من طلاب الثانويات الأخرى. بإمكان أي حدا يتفضل يزورنا ويشوف هاي الظاهرة. للأسف هني بيطلعوا من التاسع، و حكينا شوي أنا وياكي تحت الهواء إنه ما في هالذهنية العظيمة لألهم، أو حتى ما عندهم هالوعي وهالإدراك لحتى يعرفوا شو هو المستقبل اللي رايحين لإله. بجوز ما في اهتمام من الأهالي أحيانا، بجوز في إهمال من المدارس أحيانا، ممكن يكون. بجوز ما صار لهم الرعاية الكافية، مثل ما من شوي حضرتك كنت عم تحكي انه كل الامهات اللي بيصيروا اولادهم اطباء مهندسين انه هني هي ام ناجحة. لا، كل الامهات ان شاء الله بيكونوا جيدين وممتازين، لكن احيانا بتمر علينا ظروف وهيك بتكون قاسي احيانا على ولد بعمر ال 15 سنه، مشان هيك احيانا بيروح لهيك نوعيه من التدريس او من المدرسه. تماما. طب انسى ميساء، هلا يعني حتى بالتعليم العادي للثانويات مثلا، يعني اذا طالبنا واولادنا صاروا صف عاشر، مجرد انه يصيروا صف عاشر بالتعليم الثانوي سواء كان ادبي او علمي، بيقول لك لا انا ما كثير انا راح اهتم داشر مثلا، عاشر داشر، ما بالك انه التجاره والصناعه يلي راحوا عليها، وبالفعل هن ممكن كتير نتيجة إنه ما صح لهم بالمدارس العادية. طب هلا إذا هني الفكرة اللي أخذينها إنه خلاص ما فيها الدراسة كتير، أو إني أنا غير مرغوب تقريبا فيني حتى من قبل الأهل، لذلك هلا بقي الدور اللي صفى الدور الأقوى هو المعلمين. صح. كيف ممكن يستقبلوهم بالبداية، كيف ممكن يحببوهم بإن كانت تجارة أو صناعة؟ هلا فيني مر شغلة صغيرة بعد إذنكم. صدقا أنا بدي وجه تحية لمدرسي الثانوي التجاري بطرطوس. عندي نخبة متميزة بكل الاختصاصات، علوم تجاري، إنجليزي، عربي، رائعين بالفعل. وبتمناهم دائما، بقلهم وقت بعمل اجتماع بقلهم بتمناكم أساتذة لأولادي، على كتر ما عندهم هذا الانضباط والاجتهاد والضمير الحي اللي افتقدناه بمعظم الأحيان، بتعرفوا حضراتكم بالمجتمع. وشايفين في نحن اهتمام بالطالب من لما بيفوت لعنا على صف العاشر، عم ياخد الرعاية الكافية. أنا بدي أقول أنه أي طالب بيسمع بينتبه بالصف هو منه بحاجة أي حدا برا، هو قادر يكون فعال ومنتج وشاطر حتى. وفي عنا طلاب على فكرة، طلاب جيدين جدا، وفي طلاب علاماتهم كويسة بصف العاشر إجوا برغبتهم على التجارة، هدول هيك نحن بنحبهم زيادة، نطلع أنه حلو عندهم هذا الفكر هني وأهاليهم لحتى يروحوا على هيك مدرسة. وفي ناس عم تتميز، وفي ناس عم بعدين بعد العاشر عم ترجع تعطيكي نتائج مذهلة. بس برجع بقلك للأسف اني ضايع حقهم شوي، يعني خلينا نقول اني مظلومين من حيث النظرة، مثل ما حكينا بداية، من حيث الخيار اللي اختاروه، من حيث يمكن اللي انفرض عليهم، ولا كمان مظلومين بعد التخرج انه ما في لهم كليات او معاهد تستقطبهم. هلأ هني مظلومين مجتمعيا حكما، وكلنا متفقين على هاي الصيغة. وأنا بتمنى يجي هذا اليوم يعني ويكون عم بشهد لإله، يتغير نظرة المجتمع والناس لهدول الطلاب. وبتمنى كمان ياخدوا فرصتهم. هلأ من ناحية القبول، هني في عندهم بعد ما يطلعوا من المدرسة، في عنا بطرطوس المعهد التقني التجاري. نعم. وفي عنا نسبة، هي أهم شيء عنا، نسبة 5% من عدد الناجحين على مستوى المحافظة هدول بيدخلوا كلية التجارة والاقتصاد، إضافة ل 5% وراهم بيدخلوا المعهد التجاري التابع لوزارة التعليم العالي بجامعات تشرين أو غيرها حسب وين بيكون الطالب. 5% من عدد الناجحين على مستوى المحافظة. بمحافظة طرطوس عندك 7 سنوات مهنية تجارية، من ال7 سنوات قديش نجحوا بالدورة الأولى فقط، بالدورة الثانية لا، ما أنا داخلي بالحسابات، بالدورة الأولى الأوائل على الدورة الأولى، ونسبة القبول الجامعي على الدورة الأولى. قديش نجح عندك مثلا 200 طالب بنضربها ب5% بيطلع عنا 10 طلاب للجامعة. تمام. هلأ شوي هذا الموضوع ما عم يطلع عنا 10 طلاب، يعني أحيانا عم يكونوا 10 أحيانا أقل، لأنه خف عنا عدد الطلاب كثير. يعني ما بتتمنوا تكبر النسبة أكثر؟ طبعا نحن فرص عم نناضل من سنوات. أحيانا على علامة بتفرق نص علامة، أحيانا 0.5 بتفرق مع طالب، أحيانا بمادة الديانة بتفرق مع طالب. نحن عم نناضل من سنوات، عم نتمنى يكون في عنا مفاضلة مو بس نسبة. يعني عم نتمنى يعطوهم فرصة. للأمانة هني بالثانوية اللي بيعرفوا الثانوية بيدرسوا هني المواد نفسها اللي بيدرسوها بالجامعة نفسها تماما، لكن على مصغر. خبرينا حضرتك خريجة تجارة وعم تقولي المواد بيكون مثلها على مصغر، بتبلش معهم من العاشر من المحاسبة. بيدرسوا محاسبة، رياضيات، بيدرسوا إدارة بالعاشر، عم بحكي عن المواد التجارية. طبعا إضافة إنجليزي عربي. بالحادي عشر بيطلعوا بيدرسوا كمان عندهم بالعاشر الإحصاء. بتصور حتى الإنجليزي اللي بتعطوهم إياه هو مفردات تجارية. تخصصية. نعم. بتخص مناهجنا. وعلى فكرة صعبة، يعني ما أنا سهلة. شوي بدها جهد مضاعف غير المدارس الأخرى. غير الطلاب التانيين. نعم. علمتيني أحب الدنيا، علمتيني المشوار الصعب. علمتيني أحب الدنيا، علمتيني أحب وانسى معاك هموم الدنيا والمشوار الصعب الصعب. علمتيني أدوب وياكي يسهر قلبي يغني غناكي، علمتيني أدوب وياكي يسهر قلبي يغني غناكي. خدي قلبي طاير بهواكي، خدي أكتر من قلبي طاير بهواكي، خدي أكتر أكتر من القلب. ميساء كنت عم تحكي قبل الفاصل انه 5% من الاوائل بيدخلوا كلية التجارة و10% من لا 5% الثانيين بيدخلوا معهد التجارة. طب الباقي كيف ممكن؟ الباقي في عنا المعهد عفوا بعتذر نعم. المعهد التقني التجاري بطرطوس نعم. بيستوعب الباقي تمام كل الناجحين كل الناجحين كلهم بدون استثناء. في معاهد اخرى احصاء وسكرتاريه بس طلابنا ما بيتوجهوا على الادقيه بتعرفي بيستقربوا يعني تماماً. حتى الاهالي تمام المعاهد القريبه وحتى انا بدي هيك بس اقول شغلي نحن طلابنا لما بيصير هذا الربط بين الدراسه النظريه او الاكاديميه وسوق العمل صدقا نحن ما بعرف حضراتكم اكيد بتعرفوا ما في شركه ما في مؤسسه ما بدها محاسبين اداريين حضرتكم بتعرفوا هذا الموضوع حساس صحيح. جدا نعم. يعني لو بيصير تأهيل لقلون عرفتي كيف ممكن كتير تلاقيهم أنت بسوق العمل فعالين أكتر صحيح. أما شوي عندنا هذا الإهمال لقلون يعني ما بياخدوهم مثلا مثل جولات تطبيقية لا عملية. ما عندنا هلأ من فترة عملت الموجهة الأولى ست سوسن حرستاني مبادرة كانت كتير حلوة وعملوا مع الدكتور سعيد خرساني نائب السيد الوزير وعملوا اتفاقية موقعة بين وزارة التربية وغرفة تجارة دمشق حلو. كانت رائعة تمنيت كتير هون لمحافظة طرطوس تمنيت أنه يكون هاي المبادرة تكون موجودة هون ونحن نشتغل عليها وعن جد نحن هيدي شوي بيجوز بيتبنوا هناك الطلاب وبياخدوهم على شركات خاصة على بنوك على أماكن للعمل بتليق فيهم. طالبنا بالأخير بجوز هو بالتاسع كان ضعيف وهش وراح على محل بجوز مانو مناسب لقاله لكن ليش نحن ما بنشتغل عليه منطوره وبنعطيه أمل كتير كبير لحتى هو كمان يكون فاعل ومنفعل بالحياة ويرجع يوقف على إجره ويلاقي شغل لقاله ليش لا مو غلط أبدا يعني نعم. طب هلأ لما عم تقولي حضرتك أنه بروح على المركز التقني بطرطوس يعني حتى لما بصير في تقديم على وظائف ومسابقات كتير ممكن أنه ما يكونوا يعني مثلا ما يكون لهم دور بهذا الموضوع يعني ممكن فورا يختاروا خريج تجارة واقتصاد إذا ولا بد معهد مثلا معهد متوسط تجاري مثلا طيب مثل مركز تقني اللي هو ضم أغلب يعني غالبية الطلاب التجارة يعني مين المسؤول يعني هلأ مثلا لو أنتوا مثلا يكون لكم دور مثلا بالنسبة للتربية بحيث انه اللي تخرجوا من عنا لازم يكون لهم دور يعني بمعنى انه انتم المبادره بدها تكون منكم انتم تماما هو بتوقع هذا قرارات وزاريه نعم. يعني نحن كجهه ادنى بالعمل التربوي المهني شوي وضعنا ما لنا اصحاب قرار نحن منفذين نحن مدراء تنفيذيين يعني للقرارات ان شاء الله السيد الوزير هيك سمعته مره بمقابله اول ما استلم ان شاء الله هيك انا متفائله يعني قال بده يتوجه للتعليم المهني والتقني ويطور هذا المجال إيه ان شاء الله ان شاء الله تعالى. هلا بالنسبه لعدد الطلاب بالمدارس اللي عم نحكي عنها حاليا بتحسي انه يعني بتستقطب البنات اكثر من الشباب؟ ممكن الشباب يروحوا على مدارس صناعيه بينما مدارس تجاريه بتفضل البنت كونوا اعمال سكرتاريه، ولا لا عندكم عدد متساوي من الاثنين؟ لا البنات اكثر، دائما البنات اكثر. البنات اكثر. وقلت يعني شو العدد الحالي؟ والله العدد كثير قليل هلا، يعني اول ما اجيت مدرسه على ثانويه التجاره انا من زمان من 2000 كان عندنا 7 شعب من كل صف وكان عندنا بالشعبي 45 طالب. هلا السنه انا عندي كل المدرسه 152 طالب. كثير العدد قليل. كثير كثير لدرجه وهذا الشيء سلبي، مؤشر سلبي يعني باتجاه هذا النوع من التعليم، انه نحن كنا عم ندور على اي مبادرات اي فرص ندعم هذا التعليم. ان شاء الله هلا بعد شوي اذا هيك ممكن اقول لك قديش نحن حاولنا نستقطب الاهالي ونفرجيهم قديش عم نكرم اولادهم. بتمنى انا حتى الاهالي يصير عندهم هذا الوعي وهذا الادراك لاهميه هذا التعليم. بخص العدد بالبكالوريا شيء بيروحوا بيقدموا احرار ولا لا ما بيصير؟ في تسرب. في تسرب في احيانا، مو كتير يعني اعداد قليله، بس في طلاب بتطلع. والله عرفتي مضطر نفصله نحن لانه بدنا نطبق الانظمه اجباري. هلا ست ميساء، بالبدايه لما بيروحوا الطلاب من صف لصف العاشر للمعهد للمدرسه التجاريه، يعني بتكون نظره الاهل انه يا ماما انت اذا طلعت من الاوائل اكيد رح تدخل انت كليه التجاره. بالظاهر لما مثلا بمر العاشر الحادي عشر اللي عم تسال زميلتي ندى انه بالبكالوريا بيروحوا احرار مثلا بيقدموها، صف العاشر والحادي عشر بصير التركيز عليهم بحيث انه يلي بباله واللي بالفعل بيجتهد ممكن هو ينول مثلا مقعد بالجامعه بكليه التجاره والاقتصاد. كثير كثير كثير مركز عليهم، وكثير من اول ما بفوتوا على عاشر بعمل لهم جوله وبطلع بشرح لهم عن كل هاي الحيثيات يعني، وبقول لهم قديش هون قديش انت قادر بعدين تكون مميز حتى اذا سافرت لبرا البلد، حتى إذا طلعت على أي مكان، حتى إذا استلميتك شركة خاصة أنت بتقدر. مو معناها أجيت هلأ بعلامات قليلة والناس عمل. لا، أنت وين ما وقفت هي بضل بقول لهم هالجملة أنا. وين ما رحت ومين ما سألك بتقول لهم أنا أحسن طالب بسوريا. حلو كتير. بتحبي المدرسة ست ميساء وبيحكوا عنك أنه كتير عندك مبادرات فردية مميزة بالمدرسة، بتحبي دايما تكون نظيفة مهففة مزروعة ورد. تحكي لنا عن القصايص اللي عملتوهم بالمدرسة، ولو أنك طلعنا شوي عن الحديث نحكي شوي عن الخضار والورد. أنت الوردة. أنت والغرام. نحن والله على طول بشكل دائم نحن حتى بننظف المدرسة سوا، يعني كلنا بنشتغل عرفتي، ما عندنا هالعقلية هي تبعتي مدراء وما بعرف شو. نحن بالسنة هيدي قلنا لهم للعاملين وللطلاب نحن بدنا نزرع المدرسة. اللي بحب يشاركنا هيدي شغلة فردية، يعني هي شغلة إن منك، ما حدا ملزم على الأطلاق. يعني اللي بحب يشاركنا نحن بدنا 100 ليرة. 100 ليرة من كل طالب، من كل حدا. من كل حدا مشارك مين ما كان يكون. قلت لهم هاي أنا أول وحدة، هاي 500 ويلا تعالوا. أخذنا هلأ بمزة، فرحنا اشترينا قصايص وكل حدا جاب من بيته شتلة ورد وجبنا تراب وعملناه وزرعنا المدرسة كلنا شركي يعني كلنا مع بعض. حلو كتير لما هيك طلاب بيحسوا بهالحالة هيك من كل أسرة بالمدرسة. هلأ معنا اتصال من الأستاذ يحيى معنا على الهواء. ألو. أيوة. سعد مساك. نعم. أستاذ يحيى. سعد مساكي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك. حضرتك مدرس بمدرسة كمان الشهيد جمال الساطي. نعم نعم. شو بتحكي لنا عن مدرستكم؟ هلا معنا ست ميساء ضيفة وعم نحكي عن نظرة المجتمع لطلاب التجارة، وعم تعطي كانت تمنيات انه يا ريت لو بتم استقطابهم بعد التخرج بفروع جامعية بعدد اكبر. حضرتك اذا عندك شيء تخبرنا يا عن هالطلاب تحديدا بنتمنى نسمعه. والله انتوا عندكم هلا جوهرة المدرسة، مو مدير المدرسة. نعم. هذه ربة الأسرة. احنا نعتبر بحالنا بالمدرسة كلاتنا أسرة واحدة، فهي بتجمعنا بتلمنا جميعا تحت غطاءها بمحبتها وبإنسانيتها وبأخلاقيتها. بالنسبة للمدرسة نحن طبعا كل إنسان بيكون عنده طموح، فنحن نحب الخير لطلابنا، نتمنى لهم الخير دائما. المديرة مثل ما حكيت بتجتمع فيهم بالاجتماع الصباحي وبتعطيهم توجيهات بانه عن المستقبل وعن دور التجاره ومهمه التجاره، يعني بتحفزهم على زياده الانتاج بالدراسه. نعم. والاهتمام. ففي احد الاجتماعات كنا منحيي العلام، حيينا العلام، كان في عنا تكريم، كان متكرم للسيدة المديرة للطلاب المتفوقين. نعم. بالسنوات الماضية، بالسنة الماضية، فتفاجأنا بمجموعة من طلاب طالعين على السطح، سمعنا بصوت، طبعا نحن اهتمامنا مع الطلاب، سمعنا بصوت ورانا، وإلا بتصوري بأن صورة طويلة 12 متر للسيدة المديرة. حلو كثير، تستاهل، تستاهل من فانسة ميساء. هذه كانت ملفتة للنظر، وأخذت يعني ما بعرف محبة واستطاف كثير من القبل لهذه المبادرة. هذه كانت مبادرة شخصية طبعا، وكان مفاجأة لنا وللإدارة. تماما أستاذ يحيى، طب دوركم كمدرسين بالنسبة لتعاملكم مع الطلاب، يعني مثل ما قلنا إذا كانت مديرة المدرسة يعني هيك تعامل، أكيد رح يكونوا كمان الكادر التدريسي بده يكون على القليلة يعني ياخد دور اللي بده يحبب الطلاب بال بال بالمدارس المدرسة المهنية، سواء كان طبعا صناعة أو تجارة، شو دوركم؟ طبعا نحن اكيد اكيد نحن دائما وابدا نحن مع الطالب، بنعطيهم توجيهات بما يخص مصلحتهم الخاصه والعامه. تماما. ونحن بنحفزهم دائما وابدا على هذه الماده، الماده الاختصاص، لانه الاختصاص احيانا بيقول لك طالب انا مثلا تخرجت شو بدي اعمل، شو بدي اشتغل. نعم. قلنا له بنقول نحن مثلا بنعطيهم توجيهات، خاصه السيدة المديرة دائما بتقول لي انه مثلا في قطاع خاص، في شركات، في مصارف، في شغلات، يعني المستقبل كله لكم اكثر من غيركم انتم. صحيح. فنحن بنحفزهم، لانه طبعا بتعرف التعليم الثانوي هلا اخذ مجد وتعليم خاص وشغلات الى اخره، ففي ملل شوي، كان يوجد ملل خاصه بالفني. فنحن طبعا دورنا انه منشجعين العطاء والدرس والاهتمام والمبادرات الكيسة الحسنة التي يعني بتنصب لصالحي. أكيد أستاذ يحيى، قد ايه مهم العمل الجماعي والتفاهم بين المديرة والأساتذة لأنجاح العملية التعليمية؟ والله ليك أنا راح بدي أقول لك سر، يعني بالاجتماعات المدرسين. نعم. طبعا أنا لي 30 سنة بالمدرسة، أقدم مدرس فيها. ما شفت وجمع مثلا إداريين كثير للمدرسة، بس الإدارة هذه كانت مميزة وملفتة للنظر عن جد، بأسلوبها، وعلما أنه نظامية 100% دائما، يعني هيبتها وشخصيتها وأيضا محبتها وليونتها، تطبيق القانون بكل حب، يمكن هيدا اللي بتشتغله ست ميساء. مزبوط الحكي. شكرا لك أستاذ يحيى، موفقين إن شاء الله ويعطيك ألف عافية. عراسي يا ريت. أهلا وسهلا. أهلا، الله معك. ما زال بحضر بينا، شو عملنا تتشافينا، نسينا حب الكل، حبك كيف بينسينا، نسينا حب الكل، حبك كيف بينسينا، ما زال الحب بينا، شو عملنا تتجافينا، نسينا حب الكل، حبك كيف بينسينا، نسينا حب الكل، حبك كيف بينسينا. ما شاء الله يا ست ميساء، يعني عن جد لما بتكون هيك الإدارة يعني في إلى صدى، سواء عند الطلاب أو عند الكادر التدريسي، بتكون المدرسة بألف خير. لهيك حسينا وشعرنا بالبداية اللقاء أنه عندك أنت معاناة، أنه أنا الطلاب قلال، يعني أنا بتمنى أنا يعرفوا قديها المدرسة، قدي المواد، قدي في شيء مستقبل لإلهم. وبالفعل في كتير ناس كانوا ناجحين بالحياة ست ميساء، يعني وحتى لما عرفنا مسيرة حياتهم، سواء سمعناها من التلفزيون برامج معينة، يعني نعرف كيف عانوا بالأول مثلا، وكنا نفكر أنه هني حاملين شهادات عليا. بقى مثل هيك موضوع مثلا اللي عم يسمع بالنسبة للأهالي يعني في كلام بياخدوه من العامة انه ليكي لا تستسهل التجارة، لا تستسهل الصناعة، عرفت كيف؟ هي صعبة يعني، بصير حتى انه فوق ما انه الطالب رايح هو وما كتير مقتنع فيها، بصير انه الاهل من باب بدهم يرفعوا قيمة المدرسة التجارة مثلا، بصيروا صعبوا المواد. بدنا نعرف شو طبيعة المواد اللي عم تدرس بمدرسة التجارة. تفضلي. هلأ في حضرتك قلتي شيء كتير مهم، قلتي أنه بيسمعوا من العامة أنه ليك صعبة وفي رياضيات. نعم صحيح، صدقا أنت كأنك معنا. يعني نحن عنا هاي المعاناة أنه هي رياضيات وصعبة، مو رياضيات. الناس شو مفكرة أنه رياضيات نحن ندرس مثل رياضيات العلمي؟ لا أكيد لا. نحن أول شيء عنا المادة المحاسبة، مادة المحاسبة المادة الأساسية طبعا. نعم. كل المواد أساسية بس أنا عم بحكي أنه هي المادة الغريبة عليهم. نعم. اما رياضيات هي تخصصيه، يعني رياضيات نحن اللي بنحكي عنها بالمدرسه او المواد المناهج الموجوده عنا هي رياضيات تخصصيه، بتحكي عن الفوائد، بتحكي عن البيوع، بتحكي عن شغلات بتخصنا نحن كتجاره. عندنا مواد مثل الاحصاء وهيدا من صلب دراستنا نحن كتجاريين يعني. عم بحكي احصاء. صح. وفي عندنا مواد نظريه ممتعه، في عندك مثل التسويق، مثل الاداره، عندك هاي المواد عن جد ممتعه يعني، حتى حضرتك او اي حدا قارئ من بعيد بيقدر يجيب هالمواد ويطلع عليها بينبسط فيها، يعني فيها شيء لذيذ، فيها شيء بيلامس واقعنا. إيه اصلا نحن للامانه دراستنا وموادنا هي من صلب الواقع بتحاكيه. صح انت بتعرفي حضرتك على مستوى البلد بشكل عام الدراسه الاكاديمي بعيده شوي عن التطبيق العملي، لكن نحن شوي عندنا هذا الموضوع. الصناعه طبعا حاله ثانيه لانه عندهم العملي كثير مهم. ومن ضمن دراستنا في مادة الحاسوب اللي هي كتير مهمة كمان، مادة الحاسوب هي نحن مندرس فيها البرامج المحاسبية مثل الأكسس والأكسل، كتير مهم هذا الموضوع. وأنا بتمنى كل الناس كتير تاخد هاي الفكرة ويفهموا تماما شو طبيعة دراستنا وطبيعة المواد اللي نحن مندرسها للطلاب. في عدد حواسيب كافية بالمدرسة؟ أي. ست ميساء. أي الحمد لله. يعني تقريبا عندنا قاعتين. وللأمانة الوزارة دائما نحن تجهيزاتنا وزارية وبيبعتولنا بشكل دائم، عندنا قاعتين حاسوب مجهزين على الأخير وأعطالهم خفيف جدا جدا جدا. هذا الموضوع خط أحمر بالنسبة لي، خط أحمر يعني. مطلوب من طالب التجارة يكون على إلمام ببرامج عديدة على الكمبيوتر تماما. والإنجليزي يعني، هدول اثنين هل هني ضعف الإنجليزي للأمانة يعني، في عندهم ضعف قديم مو ضعف من عنا، ضعف يعني طالعين لعنا ضعف، لكن للأمانة في عنا مدرسات رائعات باللغة الإنجليزية واشتغلنا عليهم هلأ العاشر تحديدا العاشر السنة. عنا مدرسة اشتغلت عليهم كتير كتير منيح، أنا هيك متفائلة شوي يعني، صار الوضع أفضل بكتير ان شاء الله يا رب. هلا حكى جمله ما فيني مرقها الاستاذ يحيى، خبرينا عن هالصوره. الصوره هلا نحن لما بنحكي عن اي عمل ست ميساء، لما بنشوف الشغف والمحبه بعيون الاستاذ، بنحب نحكي عن هالجانب الانساني. لما الطلاب فاجئوكي بصوره طويله بطول الجدار، شو كانت ردة فعلك؟ هاي الصورة إلى قصة. هاي الصورة كنا بالاجتماع الصباحي وواقفين، وأنا ما عندي إذاعة كان بالمدرسة، بعدين صار عندنا إذاعة. وكانت فترة الأحداث هيك شوي بتخوف يعني، بقى طلع صوت من المدرسة، صوت قوي هيك قم للمعلم، بس بطريقة هيك ترتيل. عملت هيك اول شيء انه حطيت ايدي على بطني، حسيت قلبي وقع. منين اجى هالصوت؟ انه مدرسه ما فيها اذاعه، منين طلع الصوت؟ التفت لورا انا، مع التفاتي كانت نزلت صورتي بطول تقريبا ما بعرف 4 كيلو كثير ناس شافوها عنك. وحتى الاولاد لحالهم تصوري قاعدين من 7 الصبح على السطح وناطريني يعني، صدموني. هي أول دخلتك أول على المدرسة كانت؟ كانت بالاجتماع الصباحي، كنت بردد الشعار. نعم. ومخلصة يعني وواقفة وبدي بدنا نطلع الطلاب، وصار الموقف أنا بس صرت أبكي. أنا بشوف إنه هاي المبادرة تبعت الطلاب اللي بتجي لوحدها عبروا قلبي الله يسلمها، بتعبر أكتر شيء عن نجاحها الأستاذ بتوصيل رسالته ست ميساء. الحمد لله يعني. أنا بقلك شيء هلا رح قلك إياه، أول شيء بدي أشكر كل الكادر الإداري والتدريسي بجماعة الصاطي كلهم بدون استثناء، حتى المستخدمين فيهم، وكل طالب علمته من لما فتت على التجارة لهلا، لأنه أنا عندي أصدقاء من طلابي من هذيك السنوات لحد هاللحظة. وبحبهم كتير كتير بحبهم. وهني لامسين هيدا الحب، وصدقا أنا عن جد بروح على المدرسة لأني بحبهم. بحبهم كتير، بحبهم من قلبي يعني، مو انه والله هلا عم بحكي شعارات، وبيعرفوا هني هالشيء على فكره. انا اي طالبه منهم او حتى اي طالب ما انا بضمه بس يكون زعلان او بس يكون في مشكله، وبيعرفوا كلياتهم هالشيء. صدقيني المحبه بتعمل اعجاز، مو انجاز، اعجاز. تماما. بتقدري تغيري انسان من جوا اذا بتحبيه، بتقدري تخليه يوصل لاعلى درجات الانسانيه والعلم والمحبه، بتقدري تخليه منضبط. هني منضبطين على كتر انا ما بحبهم، صدقيني. تماما. وياما كلمه يا ست ميساء احيانا بتقولها معلمه بتعلق بذهن طالب وممكن تخرب مستقبل على مدى طويل. صح. لهيك عن جد الله يبارك فيكم وتبقوا هيك بهالهمه يا ست ميساء. نحن مثل ما عم تقول ندى كمان منضوي على نماذج كثيره، لانه ما بننكر انه في نماذج شوي عم بيعانوا الاهل منهم. يعني هلا لو الاهل ان شاء الله اذا بكونوا عم يسمعوا انه مديره مدرسه التجاره بالفعل تعامل جدا جدا يعني ايجابي وسلس مع الطلاب، يعني ممكن كتير يفكروا ندى انه يخلوا اولادهم يسجلوا بالتجاره، انه ليش لا اذا بيحبوا عندهم هالميل. انه ما حكينا من البدايه انه فورا حتى التهديد تعتبر التجارة. تمام. إذا ما طلع إذا مدرسة بدي أبعتك على الصناعة أو التجارة كأنه يا حرام. تمام. يعني صار بعقله الباطن ولد أنا وين رايح عقوبة. صحيح. طب إذا بدنا نسأل، طبعا ما بنتمنى نحن يلي عم بدخل تجارة أنه بالنهاية بالسنة الأخيرة الثانوية مثلا أنه ممكن بدنا يقدموا حر. بالنسبة لإلهم لازم يقدموا، في كان امتحان لازم يتقدم قبل البكالوريا؟ لا، ما عندنا صبر. ما في صبر. التجارة الوحيدة بسوريا ما لنا صبر. في صبر. ايه، بيروح اي طالب في يقدم تجارة. هلا السنة الماضية كان عدد الأحرار اكثر من عدد طلابنا، وفي شغلة كتير مهمة هون لازم يعرفوها الكل. نعم. طالب الحر ما بيدخل ضمن النسبة. يعني مثلا انا عندي عدد ناجحين على مستوى المحافظة. نعم. الطالب الحر ما نو من ضمن هاي، يعني اذا بيطلع الاول ما له جامعة. عرفتي؟ بده يكون نظامي ضمن المدرسة من طلابنا النظاميين. يعني مثلا من شي 3 أو 4 سنوات كان في طالب كتير أنا بعزه بحبه كتير، كان طالبنا هو، ورجع عاد البكالوريا وسبق وطلع الأول على محافظة طرطوس. بس يا حرام ما طلع له جامعة لأنه ما أنا مسجل. لا، ضمن المدرسة. ما أنا بالمدرسة. تمام. حبيبي يا ملك قلبي بالهوى، يا ملك قلبي بالهوى، خدني مع مكملين معكم مستمعينا ومع ضيفتنا ست ميساء والنوس مديرة ثانوية الشهيد جمال الصاتي التجارية. من جد ترحبنا فيك ست ميساء. أهلا فيكم، شكرا لكم. حكينا كتير وكتير مبسوطين بحديثك ست ميساء. هلأ بتخبرينا عن تكريم الطلاب الاستثنائيين عندك. نحن كل سنة هلأ عندنا مجلس أولياء قريب إذا الله راد، وضمن مجلس أولياء أنا بكرم الأولاد قدام أهاليهم مشان يحسوا هني قدين إحنا كمان حابينهم وقديش مبسوطين بنجاحهم. وعندي طلاب متميزين وكل سنة بختار حالي وبكرم. السنة الماضية مثلا رح أحكي لك عن هيدي، كان عندنا رفيق أمين شعبة المدينة الثانية، ورفاقنا رفيق أمين فعل الشبيبة، ورفاقنا بقيادة الشعبة والفرق الحزبية، ودعيناهم كلهم تفضلوا لعنا وإجوا شاركونا بالتكريم. فأنا كرمت الأوائل، وكان في عندي طالبة كنت مراقبتها من صف العاشر، حطيتها بذهني هاي البنت ولا مرة فلتت شعرها، ولا مرة اجت مخالفة، ولا مرة متأخرة، ولا مرة انشك عليها. عرفتي؟ فهي كانت حالي، فأنا اخترتها وكرمتها. حلو. عرفتي انه هن يتفاجئوا انه ليش نوره، انه قلت لهم ليش نوره، لانه مثلا هي فلانه مثلا، لانه هيدي البنت ايه مجتهده هي، لكن هيدي البنت عندها هدول الصفات اللي انا من صف العاشر للبكالوريا 3 سنين البنت على نفس الوتيره، يعني ما تغير فيها شيء. فكانت حالي بالنسبة لي. هلأ رفيقنا أمين الشابي بيقول لي هيدي أمام السهب حياتي أنا إنه كانت حالي عزيزة إيه. وهلأ عندي حالي طبعا ما رح صرح عنها لأنه مفاجأة. تعرفي حلو كتير الكلام عم تحكي حضرتك ست ميساء، إنه قد في كتير حالات ونماذج بتمرق وبتروح وما حدا يعني بينتبه لهالتفاصيل الصغيرة اللي عم تحكيها حضرتك. ما بتقدري، لازم مفروض. وحتى أنا بكرم الأساتذة كل سنة، بختار 8 أو 9 مدرسين ومدرسات وبكرمهم. الأستاذ مفروض يتكرم وهو موجود على رأس عمله. مو بعد ما يتركه يمشي، المفروض يتضوى عليه، المفروض نقول له شكرا، المفروض نقول له هاي وردة حمراء، هاي ألم، هاي أي شيء لألك. تمام. عم يقول لك شكرا لك ست ميساء. بكفي الصورة. نحن اليوم عم نقول لك شكرا. أكيد. في سؤال بس قبل ما ننهي ست ميساء، بنعرف بالصناعة في دروس عملية، بالنسبة للتجارة في عملي؟ إيه عندنا مادة الحاسوب هي المادة العملية. غير مثلا ممكن مثلا يكون في جولات على شركات على معامل على كذا؟ ما في. لا والله ما في هيك شيء أبدا، نتمنى إن شاء الله. إن شاء الله. شو بتحبي تقولي كلمة أخيرة ست ميساء؟ عندكم شيء حابة تطرحيه عبر إذاعتنا؟ أول شيء حكينا وللأهالي كمان. إيه أنا بدي أوجه لهم رسالة للأهالي، إنه عن جد التجارة مدرسة مهمة، تعليم مهم، أكاديمي، هو مستقبل وحلو إذا مو هون أي وين من كان. حتى الطالب بيقدر يعمل مشروعه الخاص، يتعلم يعمل مشروعه الخاص، بيقدر من المدرسة بيقدر يتعلم هذا الشيء إذا هو بده وإذا أهله بدهم. بدي أول شيء أوجه لكم تحية لكم كبيرة ومع محبة، لأنه هيك استضفتونا وأنه ضويتوا على هذا الجانب اللي من زمان حابة يتضوى عليه، من زمان حابة كل الناس تعرف أنه في ثانوية تجارية وثانوية مميزة. وعم بدعيكم هلأ عبر أسير إذا أمواج حافظة لتشرفونا على المدرسة وتشوفوا بعينكم الشيء اللي عم بحكي أنه هو واقع مانو خيال. يعني اللي بحب فيه فوت على صفحة ثانوية الشهيد جمال الساطي ويشوف كل نشاطاتكم على الصفحة. بدي بس بعد إذنك دقيقة نص دقيقة. تفضل. بدي وجه تحية للتعليم المهني لسيد مدير التربية أول شيء، ولإدارة التعليم المهني بتربية طرطوس متعاونين للأمانة هنين دائما. والتحية الكبير كتير كتير كتير لزملائي بالمدرسة كلهم، لطلابي الحلوين، وبتمنى إن شاء الله يا رب يشوفهم بأعلى المراتب، بتمنى أفرح فيهم، بتمنى دائما وين ما ألتقي فيهم أرفع راسي إنه هدول الأولاد كانوا عندي بيوم من الأيام. حلو كتير، شكرا كتير لك ست ميساء، ونحن منوجه لهم تحية. وهلأ رح نهديهم أغنية لطاقم الإداري عندك مدرسة والتعليمي ولطلابك. شكرا. أهلا وسهلا فيك. شكرا. شفت صدفة ارتحت اليوم، باب القلب افتحت اليوم، والله ما حسيت بحالي غير بحبك قلت اليوم، لو بدو روحي اعطيته يبقى حد ترجيته، بغمزات العين ضميته وضحكت له.